الإنسان أن يدفعه عنه، ولكنه يسترسل معه، وهذا هو المناوي لهذا المقام. لا يحدث فيهما نفسه، أي الحديث الذي يستطيع أن يدفعه عن نفسه ويتخلص منه. ولذلك جاءت المادة هنا من الفعل الدالة على الاكتساب، لا يحدث، فمعنى ذلك أن هذا فعل اكتسابي، فعل إيش؟ اكتسابي، يكتسبه الإنسان، وليس فعلا غير مكتسب. أما الفعل غير المكتسب فهذا مرفوع على الإنسان، فعل غير المكتسب، وهو ما يهجم على النفس كما ذكرنا ولا يستطيع الإنسان له دفعه. وهذا يدخل في قوله، هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا لا يدخل. إذن المراد بالحديث هنا الحديث المكتسب، وهو الحديث الذي يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه ويتخلص منه، ولكنه لا يبذل ذلك الجهد، بل يسترسل مع هذا الحديث فلا يدفعه، وحينئذ لا يحصل هذا الثواب لمن استرسل مع حديث النفس المذموم الذي يعني طلب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعله الإنسان. يبقى عندنا نوع من الحديث أو من حديث النفس، ما هو؟ وهو الحديث المتعلق بأمور الآخرة، الحديث المتعلق بأمور الآخرة، كالحديث المتعلق مثلا بالآخرة وأحوالها، وكالحديث المتعلق بآيات الله التي يتلوها الإنسان وهو في الصلاة، وكالألفاظ التي يسبح بها ويحمد بها ويكبر بها. فهل هذا الحديث النفسي يدخل هنا؟ الجواب لا يدخل، لأن هذا محمود، هذا النوع من الحديث محمود، وقد جهز أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جيشا وهو في الصلاة، كما خرج ذلك البخاري في صحيحه. إذن يبقى الحديث المذموم الذي يراد هنا بهذا اللفظ الكريم هو حديث النفس الذي يستطيع الإنسان أن يدفعه، ومع ذلك استرسل معه. يقول: لا يحدث نفسه فيهما، قال: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. المغفرة هنا الواردة في الحديث ترتبت على أمرين، وهما الوضوء وصلاة الركعتين الخاليتين من حديث النفس المذموم. والشيء إذا ترتب على أمرين فلا بد منهما معا، فلا بد منهما معا، فهل يكفي وجود أحد الأمرين لترتب الثواب هنا؟ هل يكفي مثلا وجود الوضوء بلا صلاة، أم يكفي وجود الركعتين؟ ظاهر الحديث أنه لا بد من مجموع الأمرين، لأن الثواب قد ترتب على مجموعهما، فلا يحصل إلا بهما معا، أي بالوضوء بالوضوء مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصلاة ركعتين الخاليتين من حديث النفس المذموم. قوله ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يشمل كل ذنب أم يختص بالذنوب الصغيرة ولا تدخل الذنوب الكبيرة؟ ظاهر الحديث هو شموله للنوعين معا، ولكن عندنا رواية أخرى قيدت مغفرة الذنوب باجتناب الكبائر. هذه الرواية هي في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقيد التكفير في هذه الرواية باجتناب الكبائر. وينبغي حمل هذه الرواية المطلقة هنا على تلك الرواية المقيدة، ينبغي حمل هذه على تلك، فيحمل قولهما تقدم بذنبه على الصغائر، على إيش؟ على الصغائر، أي يحمل قولهما تقدم من ذنبه على الصغائر التي اجتنب صاحبها الكبائر. فإذا اجتنبت الكبائر فإن هذه الأعمال تكفر للإنسان ما صدر منه من صغائر. وقد يستشكل بعض الناس كيف يكفر الوضوء بركعتيه، والصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان، كيف تكفر كلها الصغائر؟ لأن واحدة من هذه الأمور تكفي لتكفير الصغائر، فكيف تنصب كلها على الصغائر؟ والجواب عن ذلك أنها كلها تكفي، وإذا كفرت واحدة منهن فقد تكفر من بعض الوجوه، وتبقى بعض الوجوه الأخرى تحتاج إلى غيرها مما يكفر. وإذا ما كفرت واحدة أو مجموعة منها الصغائر وبقي البعض منها، فذلك البعض يرفع الله به الدرجات، وهذا أيضا نوع من التكفير. ولذلك نقول ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق، فكل هذه الأمور تكفر للعبد ذنوبه وهو في حاجة إلى فعلها، لأن ذنوب العبد كثيرة، وكل لحظة من المحتمل أن يقترف الإنسان ذنبا فهو في حاجة إلى مكفر من هذه المكفرات. ثم قال انتهى. إن انتهى الكلام على شرح أو بيان، انتهى الكلام على بيان معاني هذا الحديث، ونرجع إلى استخراج الأحكام والفوائد التي تضمنها. نبدأ بأول فائدة أو بأول حكم من هذه الأحكام. ما هي أول فائدة أو أول حكم نستفيده من الحديث؟ نبدأ بالترتيب، وذلك حتى لا يحصل لنا تشويش بذلك. نعم تماما. استحسان تعليم الناس عن طريق التطبيق والتشخيص. استحسان تعليم الناس عن طريق التطبيق والتشخيص، والدليل عليه فعل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه. طيب، الفائدة الثانية ذكر الصحابة في كونهم يأتون بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حجاجة والنسر. نعم تمام، يعني ذكاء الصحابة وما آتاهم الله عز وجل، من حسن الفهم، ما آتاهم الله وميزهم به من حسن الفهم الذي تميزوا به عن غيرهم من البشر. الفائدة الثالثة من فوائد الحديث الصحابة رضوان الله عليهم على تبليغ. أي نعم تماما، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تبليغ سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام إلى الناس، والدليل على هذا الحرص إيش هو؟ نعم، وفعل عثمان، حيث جمع عثمان الناس وتوضع أمامهم من أجل أن يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكون لنا أسوة. إذن الفائدة الرابعة من الفوائد أن الطريق التعلم تكون بالعملية أبدأ واجب الصورة منه. أي نعم صحيح، يعني أن الطريقة المثلى في التعليم التي تكون أكثر تأثيرا وتثبيتا للمعاني في النفوس هي الطريقة المشخصة العملية. الفائدة الخامسة يا نعم، هذه فائدة كان ينبغي أن تكون مقدمة، وهي قوله هنا مولى عثمان. مولى عثمان يعني هذا اللفظ الذي يذكر في أحاديث جمع، قال فلان مولى فلان، فلان مولى فلان. لماذا الصحابة يعبرون عنه لما يحمله هذا اللفظ من دلالة شرعية ومن دلالة دلالة شرعية، ولكن دلالة أخرى دلالة تربوية. أما الدلالة الشرعية فهي التي قلنا بأنه من مقتضاها يرث، زين مقتضاها يرث المعتق مولاه. وأما الدلالة التربوية فهي الله العرفان بالجميل، العرفان بالجميل، فمن أسدى إليك خيرا فمن الأخلاق الإسلامية أن تعترف له بذلك الخير. وهذه إيش؟ لفتة تربوية في الإسلام. إذن هذه دلالة إيش؟ تربوية، دلالة خلقية، شئت تسميها هكذا أو تسميها دلالة تربوية. طيب، ومن الفوائد، من الفوائد أيضا نعم، من الفوائد استحباب غسل اليدين 3 مرات قبل إدخالهما في الإناء. تمام، دل عليه فعل عثمان رضي الله تعالى عنه في هذه القضية. ومن الفوائد أيضا نعم أي نعم أن هناك فرقا بين الوضوء والوضوء على ما ذهب إليه جمهور اللغة. وهذه فائدة اسمها فائدة لغوية. شوف الآن الحديث الواحد نستفيد منه جميع الفوائد، نستفيد منه الفوائد الشرعية والفوائد التربوية والفوائد التعليمية والفوائد اللغوية. الفوائد اللغة، من فوائد هذا الحديث اللغوية الفرق بين الوضوء والوضوء على ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة، جمهور أهل اللغة، وهو أن الوضوء يقال زيد أيوة، والوضوء يقال للفعل. تمام، ومن فوائد الحديث أيضا اهتمام الصحابة بشيء ولو كان قليلا. نعم، اهتمام الصحابة بشيء ولو كان قليلا، يعني اهتمام الصحابة بشيء ولو قال. أين استفدت هذا من الحديث؟ يعني هذا سبق قلنا بأن التشخيص في العملية التربوية أفيد من إلقاء الكلام هكذا بدون تشخيص. نعم، من الفوائد. نعم صدق. نعم، استحباب زيد البدء باليمين في كل شيء، لأن عثمان بدأ باليمين. ثم من الفوائد هنا أن اليمين تستعمل في الطاهرات بخلاف اليسار، فإنها تستعمل في القاذورات. فالله تعالى خلق للإنسان يدين، أحدهما أو إحداهما تستعمل في الطاهرات والأخرى تستعمل في الخبائث. والذي يسوي بينهما فإنه يسوي بين شيئين متباينين. الذي يسوي بينهما يسوي بين شيئين متباينين، الذي يقول لك الشمال مثل اليمين أي فرق بينهما؟ هذا كيف تجيبه؟ قل الفرق بينهما أن هذه على جهتك اليمنى وهذه على جهتك اليسرى، لأن الذي مستوى هكذا ينبغي أن تنزل أنت إلى مستوى، تقول هذه على الجهة اليمنى وهذه على الجهة اليسرى، يخفي أن تجيبه هكذا، لأنه لو كان ذكيا لفهم السنة، لكن لما لم يفهم السنة هذا ينبغي أن تنزل إلى هذا المستوى معه. إذن نكتفي بهذه الفوائد التي ذكرنا الآن إلى أن نأتي على ما تبقى منها في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد نتابع لا تبقى من الكلام على فوائد الحديث السابق وأحكامه التي يتضمنها. من الفوائد والأحكام التي يتضمنها هذا الحديث الشريف، نعم، هو تشخيص وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تشخيص وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولعل هذه الفائدة قد سبقت الإشارة إليها. ومنها أيضا، نعم، فرق بين الوضوء والوضوء، أي نعم، وهذه أيضا سبقت الإشارة إليها. نعم، رسول صلى الله عليه وسلم بالأمة حيث لم يقل عندما قد ما توضع من توضوء هذا، أي نعم، لأن أحد لا يتوضع من توضوء. نعم صح، يعني من فوائد الحديث رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأفته بهذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه في القرآن الكريم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام أنه لم يكلفهم ما لا طاقة لهم به، بل عندما يحاولون أن يتوضأوا مثل وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم فذلك يكفيهم ويثبت لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن فوائده أيضا، نعم، مشروعية المضمضة والاستنشاق، أي نعم، من فوائده مشروعية المضمضة والاستنشاق، وقد سبق كلام في حكمهما، وأن هناك خلافا في حكمهما، هل هما واجبان أو سنتان؟ هناك من يعتبرهما واجبتين، ويستدل بماذا يستدل؟ بالآية الكريمة، نعم، يستدل بالآية الكريمة، ويستدل أيضا الأحاديث التي وصفت وضوءه، نعم، الأحاديث التي وصفت وضوءه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأحاديث التي وصفت وضوءه صلى الله عليه وسلم لا تكفي دليلا على الوجوب، لأن الفعل مجرد خالية من القرينة لا يدل على الوجوب، لأن الفعل المجرد الخالي من القرينة الدالة على الوجوب إنما يستفاد منه الاستحباب فقط كما هو مقرر عند الأصوليين. من فوائد الحديث أيضا، نعم، الفضل العظيم في ركعتي الوضوء، نعم، الفضل العظيم الذي يترتب على من توضأ وصلى ركعتين، فمن توضأ وصلى ركعتين فله من الفضل ما تضمنه الحديث، وهو مغفرة ذنوبه ما تقدم منها. أيضا من فوائد الحديث، نعم نعم، اختلاف العلماء في هاتين ركعتين هما من ذوات السبب أم لا؟ نعم، يعني مما يدل عليه الحديث مشروعية الركعتين بعد الوضوء في كل الأوقات، لأن الحديث هنا جاء مطلقا، جاء هنا الحديث مطلقا، لم يخصصه صلى الله عليه وسلم مخصص الركعتين عليه الصلاة والسلام في وقت دون أخرى. وقلنا بأن هناك خلافا عند العلماء في ركعتي الوضوء، هل يدخلان في النهي الذي ورد أم لا يدخلان في النهي، لأنهما من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب خارجة عن النهي، ذوات الأسباب خارجة عن النهي، وهذا هو الذي رجحه جماعة من العلماء. ومن فوائد الحديث أيضا أن الله لا يقود رخصة الله بإذن أنه لا يقود الناس بما لا يستطيع ذلك، في حديث الناس في تمام مثل حديث النفس، يعني أن الحديث هنا دل على أن حديث النفس المنهي عنه هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى، الحديث هنا جاء مطلقا لكن لا بد من حمله على أحاديث أخرى قيدته، الحديث هنا لا يحدث فيهما نفسه، إذن هذا الإطلاق لا بد له من تقييد، إن جاءت أحاديث أخرى قيدت هذا الإطلاق لا يحدث فيهما نفسه. هنا نقول ما لم يكن حديث النفس مما لا طاقة للعبد في دفعه عنه بدليل النصوص الأخرى التي قيدت ذلك. ومنها إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخر الأحاديث التي قيدت هذا الحديث الواردة في الحديث هنا بأن المراد به حديث النفس الذي يختاره الإنسان لنفسه، لا الحديث الذي يهجم عليه هجما ولا يستطيع دفعه عنه. لأن حتى التعبير بالعبارة لا يحدث فهو تفعل من الحديث، حدث يحدث بمعنى أصدر الحديث باختياره بمحض اختياره. نعم، من فوائد الحديث أيضا أن الحديث فيه دليل على تقدم حديث النفس وتركه أمر عظيم إذا استطاع. نعم، يعني دل الحديث على أن من تجنب أن يحدث نفسه في صلاته بشيء فإن له عند الله عز وجل المثوبة العظيمة والأجر الكبير. ومنه من فوائد المعلم كيف يشرع نعم صحيح، يعني يشرع للمعلم الذي أراد أن يعلم غيره أن يدعو مثلا بوسيلة، أن يطلب وسيلة من الوسائل ليوضح بها ويشخص بها المعلومة التي أراد أن يبلغها إلى الناس. نعم. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا مثلا عليه السلام من أقل منا قلة التكلم حيث إنه يشخص المسائل ولا يجعلها خيالية. صحيح، يعني السلف الصالح كانوا لا يتكلفون ولا يتقعرون في الأمور، بل يعلمون الناس بأيسر طريق وأسهلها، لأن مقصودهم رضي الله عنهم هو إيصال العلم إلى العباد، وليس مقصودهم أن يضخموا المسائل ويفرعوا عليها. وهذا إنما نشأ عند المتأخرين، إنما ظهر عند المتأخرين، يعني التفريعات والتقعرات إنما نشأت وظهرت عند المتأخرين. ولذلك انظر عندما أراد رضي الله عنه أن يعلم الناس عمل الوضوء، فإنه لم يبدأ أولا بتخيل تعريف للوضوء، ثم بعد ذلك يتبعه بالأمور الأخرى التي تعود المتأخرون أن يذكروها، يعرفون الشيء وقد يعرفونه بعبارة معقدة لا يدركها إلا القليل من الناس. نعم، هذه فائدة عظيمة من فوائد الأحاديث النبوية. ما قرأت حديثا ولا درسته إلا وجدت فيه هذه الفائدة، وما درست أثرا من أثر السلف الصالح إلا وجدت فيه هذه الفائدة. ومن فوائد الحديث أيضا ما ينبغي أن يكون عليه الإمام من علم بالشريعة ليبلغها للناس. صحيح، أوقع وله تأثير من على تأثير غيره. صحيح، لأن عثمان رضي الله عنه كان خليفة المسلمين وقد كان محيطا بعلم الشريعة الإسلامية، ولذلك فهو عندما يعلم الناس يكون لتعليمه تأثير كبير، وذلك لأن العلم قد جاء هنا من أعلى قمة، أي من القمة العالية في المجتمع، وهو المسؤول الأول في الأمة الإسلامية. نعم، ومن فوائد الحديث أيضا إن غسل أعضاء ثلاثة فإنه ليس على الوجوب وإنما هو الواجب من اليوم الأول. أي نعم، يعني بماذا عرفنا هذه الفائدة مثلا؟ نعم، لكن هذه تستفاد من أحاديث أخرى ليس من الحديث الذي نحن بصدده. نعم، كنت الفائدة اللي عندك نعم صحيح، لأن مولى عثمان رضي الله عنه يعني كان ملازما له حيث يتعلم منه الأحكام الشرعية لينقلها للعباد، من فوائد الحديث أيضا من الحديث نعم صح أن المغفرة الواردة في الحديث تترتب على الأمرين معا، أي على الوضوء ثم على صلاة ركعتين. طيب من الفوائد الملحقة بالفائدة التي قبل هذه وهي قضية المولى، من الفوائد أن الموالي في المجتمع الإسلامي يهتم بهم الإسلام، بل يهتم بالعبيد، الإسلام يهتم بالعبيد والإماء، فيعلمهم شريعة الله عز وجل حتى يصيروا من العلماء الكبار، حتى يصيروا من العلماء الكبار. فكما رأينا من الموالي صاروا أئمة في الدين وأئمة في الفتوى، فكان يرجع إليهم في كثير من الأمور، وهذا عطاء الذي كان عبدا ومن الله عليه بالعتق والعلم حتى صار رأسا في مناسك الحج، وكان مرجعا للمسلمين، وكان هارون الرشيد أو المأمون جاءه ذات يوم يسأله وهو في موسم الحج، وكان عطاء يكشف عنه بوجهه، يعني كلما سأله الخليفة فإن عطاء يكشف عنه بوجهه ولا يبالي به. فكانت الأمة الإسلامية تقدر علماءها بما فيهم من الخلفاء وبما فيهم من الأمراء. إذا الإسلام يهتم بالعبيد والإماء ويهتم بالموالي حتى يصير العلماء كبار في هذا الدين. ومن فوائد الحديث أيضا نعم يدل الحديث على مسح الرأس كله، صحيح، لكن دلالة الحديث على مسح الرأس كله هل هي دلالة نصية أم هي دلالة ظاهرية؟ نعم دلالة ظاهرية. بماذا أدركت ذلك؟ نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل فيهما وأدبر. لا في الحديث هنا يعني لفظة الحديث الذي نحن بصدده ثم مسح برأسه، يعني لفظة الحديث هنا ثم مسح برأسه، مسح برأسه. فالباء هنا قلنا تحتمل ماذا؟ تحتمل الإلصاق وتحتمل التبعيض، و دلالتها على الإلصاق هنا أرجح ولا التبعيض؟ أيضاً دلالتها على تعميم المسح للرأس من باب دلالة الظاهر. لماذا؟ لأن اللفظ هنا لأن اللفظ هنا احتمل أمرين، أحدهما أرجح من الآخر. ومن ثم وقع الخلاف هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم يكفي البعض؟ فلو كانت دلالته نصية لا يكون هناك خلاف، الخلاف إنما يكون في الدلالة الظاهرية، أما الدلالة النصية التي لا تحتمل فلا يمكن أن يكون فيها خلاف. طيب من فوائد الحديث أيضا نعم أي نعم دل الحديث على هذه الفائدة بأي طريق؟ تماما صحيح. إذا من فوائد الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيتتبعونها، لا يدعون منها شاذة ولا فاذة إلا أحصوها وإلا أدركوها ثم علموها للناس. من فوائد الحديث أيضا نعم التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم على قدر الاستطاعة. نعم التشبه والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على قدر الاستطاعة، صحيح، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. ومن فوائده نعم نعم يجب تعميم الرجلين بالماء ثلاث مرات، ولكن هذه الفائدة لا بد من مقارنة الحديث فيها مع الحديث الآخر الذي فيه الغسل حتى الإنقاء، وبذلك تتضح هذه الفائدة أكثر، حيث أنه يجوز الاقتصار على الثلاث ويجوز غسل الرجلين حتى الإنقاء. وقلنا بأن هذه المسألة هي متعلقة بقاعدة أصولية وهي حمل المطلق على المقيد، فمن أخذ بهذه القاعدة فقد حمل هذه الرواية المقيدة هنا على الرواية المطلقة وهي غسل الرجلين حتى الإنقاء، وهذا أولى، حمل المطلق على المقيد أولى، وذلك لاتحاد الحكم واتحاد السبب معا. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه لم يحمل الحديث هنا على الحديث الذي دل على الغسل بلا تحديد، بل أخذ بتلك الرواية. وعندما ترى الإمام خالف حديثا من الأحاديث لابد أن يكون عندك الأعذار التي تلتمس للأئمة، والتي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعلوم القيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ومن هذه الأعذار أن الحديث قد لا يبلغه، أولا قد لا يبلغه، ولا تستغربن هذا، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تغيب عنهم أحاديث، وتلك الأحاديث قد تكون مشهورة عند بعضهم، ومع ذلك قد تغيب عن البعض الآخر. ومن هذه الأعذار أن الحديث قد يبلغهم ثم لا يصح عندهم. ولا تستغربن أيضا هذا الأمر، لماذا؟ لأن الإمام قد يدرس الحديث من وجهات متعددة، وتفوته وجهات أخرى قد يطلع عليها غيره، فيصح عنده الحديث ولا يصح عند هذا الإمام الذي لم يعمل به. ومن الأعذار أيضا أنه قد يصح عنده الحديث ثم يجد حديث آخر أصح منه، فيقدم الحديث الأصح على الحديث الصحيح، وهذا من مرجحات المتن، من مرجحات المتن أو من مرجحات السند، من مرجحات السند أن يكون الحديث أصح من غيره، فينبغي الأخذ بالأصح. وقد يصح الحديث عنده ويكتشف غرابة في متنه فيدعه. إذن هذه أعذار للأئمة رحمهم الله عز وجل لا بد من التماسها عندما تجد الإمام خالف حديثا من الأحاديث، فلا يخالفه إلا لدليل عنده أقوى منه، إلا لدليل عنده أقوى منه. وبعض طلبة العلم، بعض صغار طلبة العلم عندما يجدون مثل هذه الأمور وتواجههم فيتسرعون إلى الطعن في أئمة الدين، وهذا من الأخطاء الفادحة في التربية، فينبغي التأني. فكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم مستقيم، كم من إنسان يعيب قولا صحيحا ولكن آفة أرجع إليه لأن فهمه هو السقيم، ولو كان عنده فهم سليم لا تسرع ولما نسب إلى الأئمة الأعلام أخطاء ونسب إليهم نقصا، وهم في الحقيقة أئمة هذا الدين وقدوة المسلمين وأسوة هذه الأمة، فإذا وقع الطعن فيهم فإنه يؤدي ذلك إلى الطعن في السلف الصالح، ويؤدي الأمر إلى الطعن في الصحابة، ثم يؤدي الأمر إلى إبطال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد، نعم لا بد من جمع النصوص في كل مسألة من المسائل، نعم، وهذه الفائدة دائما نستخرجها في كل حديث من الأحاديث درسنا، وهي أنه لا بد من جمع الأحاديث الواردة في المسألة الواحدة لكي يستقيم زيد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله. والذين لا يتنبهون إلى هذه الفائدة فإنهم ينظرون بعين واحدة فيرون النصف ويغيب عنهم النصف الآخر. الذين يأخذون بحديث واحد أو بحديثين ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى فنظرهم ماذا يكون؟ نظرهم سيكون مخطئا، لأنهم سينظرون بعين واحدة ولا ينظرون بعينين كاملتين. من فوائد الحديث أيضا دخول المرفقين في الغسل، يعني في الوضوء، دخول المرفقين دل عليه الحديث في قوله لا إلى المرفقين، لكن دلالة الحديث على هذا الحكم الشرعي أهي نصية أم هي ظاهرية؟ ظاهرية. لماذا؟ يلا لماذا؟ أن إلى لها معنيين. تمام. نعم، لأن إلى لها معنيان، لها معنيان. المعنى الأول والثاني. تماما. أيهما أظهر؟ يلا. أيوة تمام. لذلك كانت الدلالة هنا ظاهرية، لأن اللفظ دل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، وهذه الدلالة الظاهرية. طيب، من فوائد الحديث أيضا، نعم فوائد الحديث هو الترتيب بين الأعضاء، حيث أن عثمان رضي الله عنه أدخل المسح بين المرسولات. إيه؟ يعني مشروعية الترتيب بين أعضاء الوضوء، وقلنا بأن مشروعية الترتيب بين أعضاء الوضوء على قسمين، القسم الأول ترتيب يكون واجبا. أي نعم، ترتيب يكون واجبا بين أي الأعضاء؟ أي الأعضاء التي يكون فيها؟ نعم الفرائض. نعم تماما. أما القسم الثاني وهي الأعضاء المسنونة فلا يجب فيها الترتيب. ودل على عدم وجوب الترتيب، ما الذي دل على وجوب على عدم وجوب الترتيب؟ أن الأشياء التي لا دل حديث آخر سبق لنا الاستدلال به. طيب، أما مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء الواجبة فلم يتفق العلماء على وجوبها، بل هناك من قال بوجوبها وهناك من قال بسنيتها. طيب، أما دلالة الحديث على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء الواجبة فهي ضعيفة. لماذا قلنا بأنها ضعيفة؟ يلا. لأن الفعل لا يجب على الوضوء. نعم، لأنها فعلية. دلالة الحديث على هذا الحكم دلالة فعلية، والدلالة الفعلية المجردة كما ذكرنا دائما لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الاستحباب. لذلك لا تستفاد هذه الفائدة من مجرد الحديث، لا، لأن الحديث فعلي والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، لكن الذي دل على الوجوب هو إيه؟ نعم، هو الحديث الآخر الذي ورد فيه أبدأ بما بدأ الله به، وهذا بعمومه دل ماذا؟ دل على كل حكم شرعي بدأ الله به، لقاعدة المعلومة أن العام الوارد على السبب لا يخصصه، والعام إن العام هنا ابدأ بما بدأ الله به، ورد على سبب، ما هو السبب؟ الحج. إذن هل يخصصه الحج؟ لا يخصصه. والناش العام الوارد على سبب، أيوة لا يخصصه السبب، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مفهوم هذا؟ من الفوائد أيضا، نعم، جواز الفصل يسير بين أعضاء حيث جاء العطف بثم. جواز الفصل اليسير دلت عليه كلمة ثم، ولكن هذا الفصل لا ينبغي أن زيد، لا ينبغي، نعم لا الفصل حتى تجف الأعضاء، يعني الفصل اليسير جدا، الفصل اليسير جدا، لأن قلنا من فرائض الوضوء الموالاة بين أعضاء الوضوء، ولذلك نقول ثم هنا لا تدل على التراخي في الحقيقة، على التراخي المعروف عند الناس، لأنه حتى لو حملناها على التراخي فإن التراخي في كل باب بحسبه، كما نقول في التعقيب في كل باب بحسبه، أنا نقول التراخي في كل باب بحسبه، في كل باب بحسبه، لا تحملن التراخي على طول المدة مثلا كما في موضع آخر، فقد يكون التراخي يقتضي عاما كاملا، وقد يقتضي سنين، يعني وقد يقتضي شهورا، وقد يقتضي أياما، وقد يقتضي ساعات، وقد يقتضي دقائق، وقد يقتضي لحظات، التراخي يعني قد يقتضي كما ذكرنا سنين، الله مثل ماذا؟ تراخي يقتضي السنين، ثم يأتم بعد ذلك عام فيه لغات الناس وفيه، هذا يعني كم هو؟ يعني سنة، يعني اقتضى التراخي هنا سنة. نعم سبع انشداد. يعني شوف الآن يعني كم سنون سنون، يعني التراخي قد يكون سنين وقد يكون عاما وقد يكون شهورا مثلا. نعم أيوة هذا كم يقتضي؟ هذا سنين. غلبت الروم في أن رضي الله غلبية يغلبون في بدء السنين. ما في ثم هنا، يعني لا توجد ثم عندنا. الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه السنون طوال، سنون طوال. إذا التراخي قد يقتضي السنين الطوال وقد يقتضي الأعوام عاما وقد يقتضي شهورا. زيد شهورا نريد التراخي الذي يقتضي شهورا. نعم في القرآن الكريم موجود هذا، في القرآن الكريم موجود هذا. نعم ثم أنشأناه خلقا يعني كم يقتضي هنا؟ أيوة ثم أنشأناه خلقا وقد يقتضي أياما، قد يقتضي أياما وقد يقتضي ساعات وقد يقتضي دقائق وقد يقتضي لحظات. لذلك نقول التراخي في كل شيء بحسبه، التراخي في كل شيء بحسبه. من فوائد الحديث أيضا، نعم تفضل. من فوائد الحديث أن العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا لما كان عليه في النفس الصحيح. يقول من توضأ نحو وضوء هذا، معنى هذا أن العمل إذا كان مخالفا لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه ثواب، لا يترتب عليه ثواب. ومن فوائد الحديث، نعم من فوائد الحديث نعم استحباب إفراغ الماء الذين قبل إدخالهم في الإناء. نعم يعني هذا يكون مستحبا إذا لم يستيقظ الإنسان، أما إذا استيقظ. نعم من فوائد الحديث، نعم تفضل. أن قوله غفر له ما تقدم من ذنبه خاص بالصلاة. نعم أي نعم في الحقيقة الحديث هنا ما دل عليه لأنه جاء مطلقا، لكن لو حملناه مثلا على أحاديث أخرى في الموضوع فإنه يدل على ذلك، يدل على ذلك بالمقارنة لا بذاته المجردة، لا بذاته المجردة. نعم إذا نعم نعم يحمل على حديث طلبات الخلق أي نعم يحمل على ذلك الحديث، أي يحمل الإطلاق هنا المخيد هناك، فتكون النتيجة أن المغفرة تكون شاملة للصغائر دون الكبائر، على أن البعض يطلق الحديث هنا ولا يحمله على الحديث الآخر المقيد. نعم إذا هل بقي من فائدة؟ نعم حديث ذم حديث النفس أثناء الصلاة وفي ذلك دليل على عظمة الكفر بين يديه. أي نعم يعني ذم الحديث أثناء الصلاة وفي ذلك فائدة، وهي ماذا؟ تعظيم الصلاة. إيش الفائدة؟ تعظيم الصلاة لأن الصلاة وقوف بين يدي رب العالمين، فينبغي إعطاء هذا الموقف حقه من التبجيل والتعظيم. صحيح تماما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالأعمال العبادية التي يتقرب بها إلى الله على أتم الوجوه وأكملها. نعم هذا يستفاد من قوله نحو وضوء هذا. نعم نعم ذلك يستفاد من حديث عزو العلم إلى أهله. أيه من قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عزو العلم إلى أهله، يعني حين قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ، يعني ممكن أن نقول هنا فائدة أخرى وهي إيش؟ الاستدلال على